فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون إنما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، يقولون إنما ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. انتهى كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قول المؤلف رحمه الله إنه يذكر بعض أقوال العلماء بعد ذكره أن مسألة إجماع عليها العلماء أن من صرف شيئا من دعاء المسألة أو دعاء العبادة لغير الله جل وعلا أنه يكون مشركا، الشرك الأكبر، ومعلوم عظم الشرك، فالشرك خطر جدا، لأنه لا عمل مع الشرك، إذا مات الإنسان على الشرك فهو ميؤوس منه وانقطع الأمل في نجاته نهائيا لقطع الله جل وعلا في خبره ذلك في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا السبب يجب على المسلم أن يحرص على معرفة أنواع الشرك حتى لعل ينجو منها، لأن أنواعها كثيرة، وقد مثلا يجهل الإنسان أشياء فيقع فيها وهو لا يدري فيتبين أنه وقع في شرك. ولهذا يوجد الشرك في بلاد المسلمين كثيرا، في بلاد المسلمين الذين يحكمون كتاب الله ويقرؤونه وغير ذلك، فتجد أحدهم مثلا يذهب إلى القبر ويدعو صاحبه ويقول أنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم فأنا مسلم، وربما جعل هذا من الأعمال التي يرجى نفعها عند الله، وقد يقولون يسمون هذا توسل، نتوسل بفلان، وأن التوسل أنه مأمور به، فتتغير الألفاظ وتتغير المعاني فيغتر العبد في ذلك، لأن تغير الألفاظ والمعاني كثير، حيث أن اللغة، لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها أتباعه، وقد دخلها كلام من غيرها وفسد كثير من المعاني التي يعرفها الناس قديما في سلقتهم وطبيعتهم، صارت صعبة على كثير من الناس، وصار عندهم التوسل عند كثير من الناس أن التوسل هو التقرب إلى الله بالأشخاص، أن يسألوا أو يسأل الله بهم، إما أن يجعلوا وساطة بينهم وبين الله أو أنهم يسألون رأسا هم، ويسمون هذا توسل. ويقول إن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يجعلون المعنى الباطل الذي نهي عنه هو معنى كلام الله جل وعلا جهلا منهم. وإلا فالتوسل بلسان الشرع والصحابة هو التقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويأمر به، ليس التقرب في سؤاله بالمخلوقين أو سؤال المخلوقين. فالسؤال بالمخلوق هذا من البدع والضلالات التي لم تشرع، أما سؤال المخلوق نفسه فهذا الشرك. ومعلوم أن شرك المشركين الذي ذكره الله عنهم وذكره الذين كتبوا في تاريخ والسيرة وغيرها أنهم يجعلونه شفعاء فقط، شرك يجعلون معبوداتهم شفعاء لهم عند الله، فجعل الله جل وعلا ذلك الشرك الأكبر، فهم يدعونهم ويقولون ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. وكما قال جل وعلا في الآية الأخرى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فهذا هو الشرك من قديم الزمان اللي كان فيه. أما أنهم يقصدون مثلا شجرة أو حجرة يدعونه لأنه شريك لله في التدبير والتصرف، فهذا لم يوجد ولم يقع منهم، وإنما وجد عند بعض المتأخرين الذين جهلوا اللسان العربي ومعانيه، فوقعوا في أكبر مما وقع فيه أولئك. والمقصود يعني أن الأمر كبير جدا، ولهذا خليل الرحمن الذي هو إمام الموحدين يقول عنه جل وعلا رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني عبادة الأصنام ظل فيها أكثر الناس. فلهذا سأل إبراهيم أن يكون في جانب بعيد عن عبادتها هو وبنوه. وإذا كان مثلا إبراهيم خاف أن يقع فيها لكثرة الوقوع فيها، فكيف يأمن الذي يجهل كثيرا مما جاء به إبراهيم وغيره من الرسل الذين جاءوا بالتوحيد عبادة الله جل وعلا؟ فعليه يعني يتعين على الإنسان أن يجتهد في النظر في مسائل الشرك لعل الله جل وعلا أن ينجيه منها لئلا يقع في شيء منها، لأن الأمر كبير جدا، فهو خطر من ناحيتين. ناحية الأولى دقة مسائله وكثرتها وكونها قد تخفى على كثير من الناس. الأمر الثاني أنه لا يغفر، الإنسان إذا فعله أنه لا يغفر، حتى قال كثير من العلماء أن هذا في العموم، عموم الشرك، عموم الشرك لا يغفر، فدخل فيه الشرك الأصغر أنه لا يغفر. وليس معنى ذلك أن من وقع في الشرك الأصغر أنه يكون في النار، ولكن معناه أن الله يعذبه في هذا الشرك ولا يغفره له، فهذه مصيبة، يعني أمر كبير، وهذا لمن يموت على ذلك، أما الذي يتوب فالله يتوب عليه. ثم ذكره لكلام العلماء، كلام العلماء تبعا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم إذا تكلموا يبينون الحق الذي فهموه من كلام الله وكلام رسوله ويطبقونه على أفعال الناس، فيقولون هذا الذي يفعلونه هو الشرك عينه، كما قال ابن عقيل كما ذكر عنه أنه قال في كتابه الذي لم يصنف في الدنيا مثله كثرة، وقد ذكر أنه في 400 مجلد، وجاء عن شيخ الإسلام أنه قال اطلعت على المجلد الذي بعد 800، يعني معناها أن أكثر من 800 مجلد، ولكن الكتاب هذا لكثرته ضاع، لأن الكتب في ذلك الوقت تكتب باليدي، ليس هناك مطابع ولا هناك آلات تطبع، فصعب جدا أن يكتب الإنسان، يجلس يكتب 100 المجلدات كتاب واحد. فالذي وجد من هذا الكتاب مجلد واحد فقط، وهذا من المصائب التي أصيب بها المسلمون، حيث ذهب التراث الذي أورثه العلماء هذه الأمة، هكذا إما الإحراق أو تولي الكافرين عليه أو غير ذلك والإهمال الذي أهمل. فالمقصود أن كلام العلماء يكون تبعا للأدلة وليس آراء، بل هم يقول تكلمون بالأدلة. وقد ذكر أن هذه المسألة مسألة إجماع ليس فيها اجتهاد، فالإجماع لهذه الأمة أمر معصوم، فهذه الأمة لا تجمع على خطأ، وإنما تجمع على الهدى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإجماع الأمة يصبح حقا قطعا يجب أن يتبع ولا يخالف، فكل من صرف شيئا من العبادة التي أمر الله بها وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مخلوق واستعملها لهذا المخلوق فهو مشرك، الشرك الذي إذا مات عليه يكون من أهل النار، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لا يفيد هذا. ولهذا يعني لهذا الأمر الذي يقول إنهم جهلوا معاني اللغة يقعون في المتناقضات تماما، فتجده مثل يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غيره، ولا إله إلا الله هذا نقض لمعناها، إذا دعوت غير الله معناها أنك ما فهمت قولك لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها تبطل كل تأله لغير الله وتجعل التأله لله وحده فقط. والمشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم والقدامى الذين قبلهم فهموا هذا تماما، ولهذا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني حصل التأله في إله واحد وهو الله، نعم جعله في آلهة واحدة وما عداها فهو باطل. وكذلك قال قوم هود عليه السلام قالوا له قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذا هو الحق الذي جاءت به الرسل أن يعبدوا الله وحده. وهكذا جميع الرسل، كل رسول يأتي إلى قومه يقول لهم ذلك، يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فالإله هو الذي يؤله ويحب ويرجى ويخاف، ولا يجوز أن يكون هذا لغيره، فإن جعل لغيره شيء من ذلك من الرجاء والخوف والطلب فإن هذا هو الذي يناقض لا إله إلا الله، فيكون مثل ما قال إنه بإجماع العلماء يكون شركا أكبر. ثم ذكر يعني عن شيخ الإسلام وسيذكر عن غيره ما يدل على هذا، وشيخ الإسلام لما ذكر هذا قال بالإجماع ومن فعل ذلك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ومعلوم أن القتل يجب أن يكون للإمام أو نائبه، ما هو لكل أحد وإن كان مرتد، لأن هذا هو الذي أجمع عليه العلماء. ولكن معنى هذا الحكم ذكر الحكم وبيانه حتى لا يقع العبد في المحذور الذي يخاف، والخوف من الشرك يعني أمر يجب أن يكون الإنسان متحلم به، لأن من خاف من شيء اجتهد في الابتعاد عنه. أما إذا كان لا يبالي فيجوز أنه يقع فيه وهو لا يدري. نعم. وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي صاحب كتاب الخطط في كتاب له في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك. خطط يعني خطط مصر، والخطط معناها أنه يذكر أوصاف البلد وما فيه وما اشتمل عليه ولا يقتصر على هذا. وكتابه في التوحيد هو تجريد التوحيد، اسمه هو كتاب مطبوع يعني منشور وكتاب موجز، ولكنه فيه أقسام التوحيد، جعل التوحيد ثلاثة أقسام كما هو معلوم. نعم. وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه غير واحد مقررين له، منهم ابن مفلح في الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الغاية وصاحب الإقناع وشارحه وغيرهم، ونقله صاحب القواطع في كتابه عن صاحب الفروع. يعني صاحب القواطع هو ابن حجر الهيتمي، وهو من المتأخرين وهو شافعي، وله كتاب سماه يعني قواطع الإسلام. قواطع الإسلام يعني التي إذا فعلها الإنسان خرج من الإسلام، وذكر فيه أشياء كثيرة جدا، كل من فعل كذا صار كافرا وصار مرتدا إلى غيرها. وغيره من العلماء ذكروا شيئا من هذا كثير، ولا سيما علماء الأحناف فإنهم ذكروا أشياء كثيرة حتى من الأقوال والأفعال وغيرها، فهي في الواقع أمور كما قلت أمور خطيرة. إذا كان الإنسان قد يكفر بفعل يفعله يقع في الشرك أو قول يقوله أو ما أشبه ذلك، فهذا خطورة يعني بجانب كبير، أنه إذا جهل الإنسان شيئا قد يكون يقع فيه وهو لا يدري. والمقصود أنه يعني في هذا الكتاب وغيره ذكروا ما ذكره العلماء في هذا الباب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله بها سخطه إلى أن يوم القيامة. وبها أخذ أنه يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة. وجاء في السنن بل وفي صحيح مسلم معناه في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجلين متآخيين في الله، فكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر، وكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه يقول: يا هذا اقصر، ألا تخاف الله؟ فيوما رآه على ذنب استعظمه فقال: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك، فقبضهم الله إليه. ثم قال للمقصر: اذهب إلى الجنة برحمته. وقال لهذا المجتهد: أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ اذهب به إلى النار. يقول أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة واحدة، مع أنه الظاهر في هذا، ظاهر من السياق أنه قال هذا غيره وإنكار، إنكار للمنكر وغضب لله، ولكن يعني وقع في شيء لا يجوز أن يقع فيه العاقل نفسه، أنه يحكم على الله أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا. ولهذا يعني مسألة يعني أن الإنسان قد يتكلم بكلمة واحدة ثم يكون فيها هلاكه، وكذلك قد يفعل فعل واحد ويكون فيه هلاكه، فيجب أن يكون الإنسان حذر وأن يتعلم، أن التعلم هذا فرض عين، كون الإنسان يعرف كيف يعبد ربه لا بد منه، فإن قصر الإنسان في ذلك فهو ملوم عليه التبعة، لأن الأمر وضح وبين، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق الواضح وبينه، وكذلك العلماء تكلموا ووضحوا هذا، فإذا ترك الأمر الذي يجب عليه يكون هو الملوم. وكذلك يجب أن يعرف كيف يتوضأ، كيف يصلي، وإذا كان عنده مال كيف يؤدي زكاته، وما الذي يجب فيه الزكاة وأين توضع، وكذلك الصوم والحج وغير ذلك. هذه يسمى علم عيني يتعين على كل واحد، لا يجوز أن يجهل هذا. أما أمور الفضلة التي تكون من وراء ذلك فهي فضل، إذا عرفه الإنسان فهو فضل وخير، وإن اقتصر على ما يجب عليه كفاه ذلك. ولكن التقصير معروف، التقصير ظاهر عند كثير من الناس، تجد الإنسان مثلا يعني يبلغ من العمر عتية وهو يجهل أمور من أمور الصلاة وأمور من أمور الطهارة وغيرها مما هو واجب. فكذلك العبادة، عبادة الله التي هي أصل كل عمل وكل عمل يبنى عليه، فالواجب المتعين على المسلم أن يكون عابدا لله وحده بما جاء به رسول الله، وأن لا يكون عنده شك في هذا أو تردد أو نعم. قلت هو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين، وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن دعاء الله عبادة له، فيكون صرفه لغير الله شركا. وقال الإمام ابن النحاس، قصده في هذا أنه في كل كتاب من كتب الفقه في المذاهب الأربعة وغيرها يعقدون كتابا يسمونه أو باب، يقولون باب حكم المرتد، والمرتد هو المسلم الذي يترك دينه يخرج منه، ثم يذكرون أفعالا وأقوالا، من فعل كذا فقد ارتد ومن قال كذا فقد ارتد. فهذا موجود في جميع كتب الفقهاء هذا الباب، ولولا أنه يوجد هذا الشيء الذي يذكرونه لم يذكرون هذا، لم يعتنون به هذا الاعتناء. ومعلوم أن المرتد مثل ما جاء في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تارك لدينه هذا هو المرتد الذي يترك دينه، يعني الدين المقصود به الدين الإسلامي، فهو يجب أن يقتل. يقول ولهذا يقول دمه حلال يحل، ولكن ما يقتله إلا الإمام أو نائبه، لأنه لا يجوز لأحد الناس يقول إن هذا مرتد فأقتله، لو وقع هذا لصار فوضى كبيرة وعظيمة، كل يدعي ويدعي قد يدعي شيء كذب. فالمقصود أن المرتد هو الذي يترك دينه إلى دين آخر. نعم. وقال الإمام ابن النحاس الشافعي في كتاب الكبائر، كتاب تنبيه الغافلين، إنه ذكر فيه الكبائر والصغائر، وهو كتاب مطبوع معروف. نعم. نعم. قال: ومنها إيقادهم السرج عند الأحجار والأشجار والعيون والآبار، ويقولون إنها تقبل النذر، وهذه كلها بدع شنيعة ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو أثرها، فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المرض وترد الغائب إذا نذر لها، وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن هذا موجود ما ذكروه ولا تكلموا عليه وقالوا أنه كذا وكذا، ولكنه موجود في بلاد المسلمين وللأسف. ولهذا تجد مثلا بعض القبور عليها قباب، وبعضها يكون في المساجد وغير ذلك. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح في مسجد فيه قبر، فإذا كان مثلا قبر في المسجد يجب أنه ينبش ويخرج إذا كان أدخل فيه، أما إذا كان المسجد بني عليه يجب أن يهدم المسجد. فلهذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن المقبرة ليست محلا للعبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما معناه يقول لا تجعلوا بيوتكم محل المقابر تدفنون فيها قبوركم، يكون معناه لا تجعلوا بيوتكم شبيهة بالقبور لا يعمل فيها عمل، فالقبور لا يعمل فيها أعمال الطاعة. نعم. قلت: فصرح رحمه الله أن الاعتقاد في هذه الأمور أنها تضر وتنفع وتجلب وتدفع وتشفي المريض وترد الغائب إذا نذر لها أن ذلك شرك، وإذا ثبت أنه شرك فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة والنبيين، ولا بين اعتقاده في الأصنام والأوثان، إذ لا يجوز الإشراك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق سبحانه، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهذا بعينه هو الذي يعتقده من دعا الأنبياء والصالحين، ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وشفاء ذوي الأمراض والعاهات، فثبت أن ذلك شرك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله. وهذا ولا فرق بين الأموات، كل الأموات هكذا، يعني كلهم بهذه المنزلة. ولهذا ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم يورثه بعده ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له لأن الولد من عمله، أو أن يكون هناك عمل له تركه مثل وقف وما أشبه ذلك، إلا ما يستطيع أن يستجد شيء يعني. وهذه أعمال فعلت بالحياة، أما الموت ما يمكن، ما فيه عمل، ما فيه عمل. ويقول في حديث آخر: إذا مات المسلم، إذا مات المرء تبعه ثلاث، يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأهل يسلونه القبر وخلاص، هذا يودعونه في هذا، ويبقى العمل، العمل الذي معه، وعمله مختوم عليه. وكل نفس مرتهنة بعملها، تهنت بعملها، ولا يمكن أنه يزداد حسنة ولا أن ينقص من سيئاته سيئة، من مات انقطع عمله. فكيف مثلا الحي أقدر على أقدر من الميت على العمل، فكيف العاقل يذهب إلى القبور يسأل أصحابها، قل اسألوا الله لي، ولا يسأله من يشفوه ولا يعافوه ولا يحموه من العهات أو العدو أو غير ذلك. كل هذا انسلاخ من الفطرة ومن العقل ومن الدين، العلم الديني الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فصار بعضهم يقلد بعض، ويوجد شياطين من شياطين الإنس تزين عبادة القبور، ويذكرون لهم مرائي، ويذكرون لهم حكايات باطلة وأمور تحملهم على هذا الفعل، وتغرهم، يغرونهم بذلك لأجل أن يأخذوا النذور التي تبذل للأموات. وهذه من السحت، من الحرام، وهي من المال الضائع الذي ليس له محل في مثل هذا. الميت لا يملك شيء وليس له نذر، والنذور، الوفى بالنذر عبادة، يجب أن يكون لله جل وعلا. ولهذا من نذر كما سيأتي نذر لميت فإنه قد وقع في الشرك، بل إذا نذر لمخلوق فقد وقع في الشرك، لأن الله أثنى على من أوفى، من نذر وأوفى بنذره. والنذر طاعة يلتزمها الإنسان، تجب عليه إذا التزم، إذا نذر يجب عليه أن يفي بها، فهو يعني يبتدئها. وإن كان كما سيأتي إنشاء النذر وابتداؤه مكروه، لأنه لا يأتي بخير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يستخرج به من مال البخيل، ولا يقدم ولا يؤخر. هذا الناس يتصور أنه إلى نذر أنه يحصل له المقصود، هذا تصور خاطئ. فالنذر لا يغير من المقدور شيئا، وإنما يقع المقدور الذي قدره الله جل وعلا. والمقصود أن يعني طلب من الأموات ومن المخلوقين الذين قد لا يستطيعون الإجابة ولا يسمعون، إما أموات أو غائبون، فهو نوع من أنواع الشرك. قال: فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن. والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم ونسأل لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات. عاداتهم يعني أنهم يعني أمروهم بترك هذا العمل وإخلاصه لله جل وعلا، فقالوا هذا معناه أنكم أسأتم إلى الأولياء ولم تعرفوا حقهم. فالأولياء لهم مقام عند الله ولهم جاه عند الله، مقام الذي يزعمونه هو كونهم يطلبون منهم، وأنهم وقد يقول أحدهم إن الله فوض إليهم الأمر كذا وكذا، أو أن الله ملكهم كذا وكذا، وكل دعاوي لا برهان عليها، بل هي كذب على الله وعلى دينه، ويغرون به من يغتر بأقوالهم. نعم. قال: فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. من شرك هذا الشرك. نعم صحيح. نعم. ومن نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله، وعاد المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله. وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في رده على السبكي، وقوله أي قول السبكي إن المبالغة في تعظيمه أي تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. السبكي المقصود به تقي الدين السبكي الوالد، ليس الولد، الذي رد على شيخ الإسلام، لأنه شيخ الإسلام أنكر شد الرحال إلى القبور، ومن ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه يأتي من الشام ولا من مصر ولا لزيارة القبر فقط. فقال هذا خلاف الحديث، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يجب أن يكون شد الرحال إلى المسجد. رد السبكي عليه بكتاب جاء فيه بأحاديث موضوعة وضعيفة وأجلب فيه كثيرا، ثم ابن عبد الهادي رد عليه. ابن عبد الهادي هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المنكي في الرد على السبكي، ولكنه لم يتم الكتاب لأنه توفي قبل إتمامه، ثم جاء من أتمه. نعم. يقول: إن المبالغة في تعظيمه أي تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. قلت: هذا هو اعتقاد عباد القبور في من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تقدم بعض ذلك، والأمر أعظم وأطم من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم صان الله قبره أن يقع عنده شيء من ذلك، لأنه دعا ربه قال ربي لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى عن التردد على القبر، وقال صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فلهذا حمي حماه الله فدفن في بيته، ولو دفن في الخارج مثلا في البقيع أو غيره صار محلا السؤال والطواف عليه وغير ذلك، أمور يعرفها كل أحد. ولكن كان بيته صلى الله عليه وسلم خارج المسجد على شرق المسجد، وكان له باب على المسجد، وهكذا بيوت أزواجه. وبقي وقتا حتى جاء عبد الملك بن جاء الوليد بن عبد الملك، وكان من جملة البيوت بيت فاطمة، وكان أبناء فاطمة يعني أبناء علي قد يجتمعون في هذا، فأراد أنه يمنعهم لأنه يخاف أنهم يتآمرون على ملكه. أمر نائبه اللي هو عمر بن عبد العزيز نائبه في المدينة أن يوسع المسجد ويدخل فيه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض العلماء على هذا وأنكروه، ولكن فعل الملوك ما ترد، يعني تنفذ بالقوة. فلما رأى عمر ذلك بنى عليه بناء بحيث أنه لا يتجه إليه، جعل البناء مثلث قاعدته من جهة القبلة وينتهي من جهة الشمال بزاوية، بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يتجه إليه. ثم هذا البناء موجود، ولكن بني من خلفه بناء آخر. والمقصود أن هذا الفعل ليس شرعيا لا بأمر الرسول ولا بأمر أحد من العلماء، بل هو بفعل الملوك، وفعل الملوك ليس حجة ولا دليل. ولكن الواقع لما وقع فصار واقع لا بد منه، ولا يجوز أن يعبث في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما يكون هذا من إجابة دعاء الله له، حيث جعل في هذا المكان الذي لا يخلو من المصلين والمشاهدين، إذ لو كان بارزا ربما يشال ويحمل فضلا عن كونه يعبد. فعلى كل حال هو واقع بفعل غير شرعي، ولهذا لما جاءت التوسعة تركوا الجهة التي من جهة القبر، صار لخشية أن يدخل القبر يكون في المسجد، في مصر المسجد. والقبر في الواقع ليس في المسجد، وإنما هو في بيت الرسول، وإدخال البيت في المسجد لا يجوز، لأنه ولا يجوز التصرف فيه، ولكنه عمل غير شرعي، فلا يكون في هذا دليل لأحد. نعم. قال: وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية، قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. فإن أراد بالعلماء علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على كفر معتقد ذلك، وإن أراد علماء الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كفر معتقد ذلك. وعلى التقديرين تأمله تجده صريحا في كفر من دعا أهل القبور، لأنه ما دعاهم حتى اعتقد أنهم يعلمون ذلك ويقدرون على إجابة سؤاله وقضاء مأموله، ويسمعون أيضا، ويرى أنهم يسمعونه ويجيبونه ويقدرون على ذلك. فهذا لا يعني فوق كونهم أرواحهم تحضر، يعتقد أن أرواحهم تحضر عنده يقول إنه كفر، كفر لأن أرواح الأموات مرتهنة بأعمالها وفي قبورها وحيث شاء الله جل وعلا. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة، إن هكذا على سبيل الكرامة هكذا يدعون، والكرامة لا دخل لها في هذا لأن الكرامة من فعل الله جل وعلا، ولكن هم يقولون إن الله أكرمهم وأعطاهم هذا، وهي دعوة باطلة. وقد يكون مثلا الذي وضع عليه قبلة وقبة وقصد وصار يدعى قد لا يكون من الأولياء، قد يكون من الأشقياء، وهذا كثير توهمون أن هذا قبر كذا فيوضع عليه. فمن الأمور العجيبة الآن من القبر الحسين، يدعى أنه قبر الحسين في العراق وفي الشام وفي مصر وفي فلسطين، القبر يتعدد في هذه الأماكن، وكلها دعاوى، وغيرها كثير. فالقبور وللأسف في أي بلد تذهب تجد مثلا ناس يعبدونها وبعضهم يعبدها صراحة ويدعوها صراحة، مثل ما الطائفة التي في الهند بريلوية هؤلاء عباد القبور صراحة يعبدونها، وغيرهم يوجد في بلاد كثيرة من يعبد القبور. وليس غريبا يعني ولا عجيبا ولا أيضا خافيا على أحد ما يصنع بالقبور في بلاد المسلمين. فهذا مثلا قبر أحمد البدوي اللي في طنطا، كيف يزوره مئات الناس وقد يصل إلى الملايين، ويقع عنده الشرك الظاهر الصريح والنذور وغيره ليس هو وحده فقط، في كل مكان في كل بلد. نعم. ولكن هذه البلاد والحمد لله طهرها الله جل وعلا بسبب دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، طهرها الله جل وعلا من هذه، وكانت موجودة فيها وكثيرة، كانت الأشجار تعبد والغيران والقبور وغيرها، فقام بها دعوة التوحيد فأزيلت ما قام معه أيضا حكام هذه الدولة وساعدوه وصاروا يحاربون هذه الأمور، فمحي من هذه فصارت الحمد لله مطهرة، أما طهرت من هذا المعنى. أما ما عداها من البلاد الأخرى المجاورة في الشرق والغرب والجنوب وغيرها فلا تخلو، لا تخلو من القبور المعبودة الموجودة الآن. نعم. قال رحمه الله: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، وسبعون وسبعة، وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور، وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه إفراط وتفريط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومضادة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

يكون في الواقع حياة ولكنها حياة غير معلومة لنا، حياة غيبية، وإلا فالمقبور يسأل ويجيب ويعذب وينعم، وهذا كله ليس على الروح فقط، على الروح والبدن معا. بقي ذكر الاتصال الخامس بالبدن من الروح، وهو بعد البعث من القبر، تتصل به اتصالا لا يقبل المفارقة، وهو أكملها وأتمها. ولكن في القبر الحكم على الروح والبدن تبع، عكس الدنيا، في الدنيا الحكم على البدن والروح تبع له، والروح تعلم بما يصيب البدن وتنعم كذلك إذا كان هناك نعيم. وأما في القبر فيكون الحكم على الروح والبدن معه. ولهذا يقول العلماء إن عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن معا، ليس على البدن فقط أو على الروح فقط، بل عليهما معا. والنصوص في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه كتاب الله إشارة إلى هذا. نعم، لأن قول الله جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على أنهم يعذبون في البرزخ. وغير هذه الآية فيها آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. وهذه الأمور كلها يعني التي تكون في القبر وما بعده أمور غيبية يتبع فيها الخبر، الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. قصة مريم يعني أن زكريا إذا دخل عليها كما ذكر الله جل وعلا، دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قالت أنى لك، يقول أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، ويجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وأشياء الشتاء في الصيف وغير ذلك، فهو من عند الله. أما قصة السيد بن حضير فهو السيد بن حضير من الصحابة رضي الله، لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء أضاء له صوته كأنه مصباح يمشي به إلى أن وصل بيته. وأما أبي مسلم الخولاني فهو أيضا صارت النار عليه بردا كما صارت على إبراهيم، لأنه وليس أبو مسلم صحابي وإنما هو تابعي، ولكنه العنسي الذي ادعى النقوة في اليمن ما طلبه أنه يقر له بالنبوة، قال له: لا أسمع. قال: تؤمن بأن محمد نبي؟ قال: نعم. قال: تؤمن بأني نبي؟ قال: لا أسمع. أمر بأن يحرق فلم تؤثر فيه النار، فصار مثل ما قال الله جل وعلا في إبراهيم، صارت سلاما عليه. وكذلك قصته الأخرى أنه مشى على البحر هو وأصحابه وغير ذلك. هذه كلها كرامات من الله جل وعلا لا دخل الإنسان فيها، ولكن هم يقولون أكرمهم الله جل وعلا فجعلهم يتصرفون، جعلهم يسمعون ويردون ويعملون وأعطاهم ما أعطاهم، وكله دعاوي كاذبة لا برهان عليها، بل ولا أمارة من دليل عليه.